والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا فقهًا وعلمًا في الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يسر لنا أمورنا واشرح لنا صدورنا واختم الصالحات أعمالنا وفرج اللهم عن المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يا رب العالمين. وبعد، أيها الإخوة الكرام، قال أبو عمرو عثمان ابن عبد الرحمن الشهرزوري نزيل دمشق والمعروف ابن الصلاح في كتابه المقدمة الثالثة عشر يعني من التنبيهات والفوائد، ويتكلم المؤلف عن طريقة التأليف والتصنيف وكيف يتعامل الإنسان مع الكتاب من شطب أو محو أو إلى آخره. فقال الثالث عشر: إذا وقع في الكتاب ما ليس منه فإنه ينفى عنه بالضرب أو الحك أو المحو. إذا ينفى عنه، وقع في الكتاب في ضمن الحديث النبوي مثلا لفظة ليست منه، ليست من الحديث، يعني وقعت سهوا أو خطأ، فقال ينفى إذن هذا إما بالضرب يضرب عليه يعني إلغاء، أو الحك، الحك يكون يعني بقطعة حديدية، بقطعة حديدية الحك عرفنا، أو المحو بالممحات يعني، أو المحو بالممحة أو غير ذلك. قال: والضرب خير من الحك والمحو. روينا عن القاضي أبي محمد ابن خلاد رحمه الله قال: قال أصحابنا: الحق تهمة، ويصح تهمة أيضا. لماذا؟ يعني الحقيقة الذي ينظر في الكتاب ويجد هناك حذف كلمة عرفنا، فيقول ربما هذا الكتاب يعني البعض لعب فيه أو كذا، لذلك قال ليس بجيد الحق. وأخبرني من أخبر عن القاضي عياض قال: سمعت شيخنا أبا بحر سفيان ابن العاص الأسدي يحكي عن بعض شيوخه أنه كان يقول: كان الشيوخ يكرهون حضور السكين مجلس السماع حتى لا يبشر شيء، لأن ما يبشر منه ربما يصح في رواية أخرى. كيف؟ أنت أتيت اشتريت نسخة من صحيح البخاري وكنت تقرأ هذا الصحيح تتابع مع الشيخ، فالشيخ هناك بعض المفردات أو الكلمات ليست موجودة في أو هي في نسختك وما قرأها الشيخ عرفنا، فأنت ينبغي أن تضبط الآن نسختك على ماذا؟ على أصل الشيخ أو سماع الشيخ. فإذا عندك كلمة زيادة قال ما ينبغي أن تحكها، اضرب عليها، أعطيها إشارة أنها يعني حينما قابلت هذا الكتاب على أصل الشيخ أو من سماع الشيخ لا توجد هذه اللفظة أو هذه الكلمة أو هذه الفقرة، لأنك ربما إذا يعني قمت بكشطها نهائيا تصح عند شيخ آخر يعني برواية شيخ آخر هذه اللفظة أو هذه الفقرة فتندم على ذلك، فتندم على ذلك، هذا الذي يقصده. وقد يسمع إذن الكتاب مرة أخرى على شيخ آخر يكون ما بشر وحكى من رواية هذا صحيحا في رواية الآخر، فيحتاج إلى إلحاقه إلى استدراكه يعني بعد أن بشر، وهو إذا خط عليه رواية الأول وصح عند الآخر أو الآخر اكتفي بعلامة الآخر عليه بصحته. يعني أنت حينما قابلت أو سمعت هذا صحيح البخاري على الشيخ الأول ولا توجد هذه الفقرة أو هذه الجملة أو هذه الكلمة علمت عليهم إشارة ضرب أو إلغاء، يعني هذه ليست موجودة في سماع الشيخ ليه؟ لكن لما قرأت صحيح البخاري على شيخ آخر هذه اللفظة أو هذه الفقرة موجودة عنده، ف فتشير إليها بأنه صحت من رواية الشيخ الآخر أو الآخر عرفناه، تشير إليها بماذا؟ بأنها صحت من رواية الشيخ الثاني. ثم إنهم اختلفوا في كيفية الضرب الإشارة يعني بالإلغاء على كلمة أو جملة. فروينا عن أبي محمد ابن خلاد قال: أجود الضرب ألا يطمس المضروب عليه. لا يطمس يعني هو الطالب أو يعني الرجل، ويصح ألا يطمس يعود على المكتوب، يصح بل يخط من فوقه خطا جيدا بينا يدل على إبطاله، ويقرأ من تحته ما خط عليه، ويقرأ من تحته ما خط عليه. كيف ذلك؟ قال هذه قال صح، هذه قال الآن. كيف الخط الذي قصده ابن الصلاح؟ إما أن يكون مع رأس الكلام هكذا، تجعل خطا فوق قال تكون ملاصقة للحروف العلوية عرفنا، وفي قول آخر تخط في وسطه الخط الثاني في الوسط يعني هكذا، علامة إلغاء لطيفة تكون، ما فيها تشويه للكلمة ولا للكتاب أصلا عرفنا هكذا. هذا الذي يقصده الآن ابن الصلاح. إذن بل يخط فوقه أو من فوقه خطا جيدا بينا يعني واضحا يدل على إبطاله، إبطال هذه الكلمة أو هذه الجملة عرفنا. عود الضمير إلى أين؟ إلى الكلمة أو الجملة المضروب عليها. الذي لا يكون واضح له أن تعال الضمير اكتب إلى إبطاله الكلمة أو الجملة الخطأ أو المزالة، ويقرأ من تحت ما خط عليه. وروينا عن القاضي عياض ما معناه أن اختيارات الضرب اختلفت في الضرب يعني في طريقة الضرب، أكثرهم على مد الخط على المضروب عليه مختلطا بالكلمات المضروب عليها، يسمى ذلك الشقة أيضا، مختلطا بالكلمات يعني إذا جملة الآن الكلمات يعني يصل هذه الكلمات بعضها ببعض عرفنا. مثلا هذه الجملة يقصد الخط هكذا، خط واحد لكن يصل هذه الكلمات، يصل هذه الكلمات، هذا الذي يقصده. ومنهم من لا يخلطه ويثبته فوقه، فوق الكلمات يعني لا يخلط الخط بالحروف عرفنا، يكون فوق الكلام مباشرة ويثبته فوقه، لكنه يعطف طرفي الخط على أول المضروب عليه وآخره. ومنهم من يستقبح هذا ويراه تسويدا، تسويد للكتاب يعني وتقليصا، بل يحوق على أول الكلام المضروب عليه بنصف دائرة وكذلك في آخره. العطف الذي قصدها ابن الصلاح هذه، العطف التي قصدها هكذا عرفنا، يعني خط وتنزل بمعكوف لتحت واضح، أو بدائرتين ضمن هذه التي قصدها الدائرة لا بأس معليش واضح، يعني بين قوسين نحن نسميه الآن بين قوسين. الطريقة الثانية إذا إما خط فوق الكلمة أو الجملة أحيانا أكثر من كلمة، ثم تنزل يعني لتحدد أول الجملة وآخر الجملة عرفنا، تنزل بهذا الخط قليلا أو ضمن قوسين، ضمن قوسين. وكذلك في آخره. وإذا كثر الكلام المضروب عليه فقد يفعل ذلك في أول كل سطر منه وآخره. أحيانا يكون الضرب على حديث كامل قد يكون طويلا من 5 أو 6 سطور مثلا، عرفنا، فيكون الضرب دائما في أول السطر وفي آخره. والأحسن أسهل أن يوضع أول هذه الزيادة بين محصورة مثلا معكوفة وآخر هذا الحديث ويشار إليه لأنه زيادة يعني. وقد يكتفي بالتحويق على أول الكلام وآخره أجمع بمعنى جميعا يعني، أجمع بمعنى جميعا أو مجتمعا. ومن الأشياخ من يستقبح الضرب والتحويق ويكتفي بدائرة صغيرة أول الزيادة وآخرها ويسميها صفرا كما يسميها أهل الحساب. وربما كتب بعضهم عليه لا في أوله وإلى في آخره. البعض يشير إلى الضرب بدل أن يضرب عليه كما قلنا بخط أو بأي طريقة، ماذا يفعل؟ يكتب في أول هذه الزيادة لا وفي آخرها يأتي بحرف إلى، يعني من هنا هذا النص لا ليس من الكتاب، زائد، عرفنا، مقحم إلى قوله إلى، كل هذا زائد، كل هذا زائد. ومثل هذا يحصل فيما صح في رواية وسقط في رواية أخرى والله أعلم، يعني هذا جيد لأنه ربما سقط في رواية وهو مثبت في رواية أخرى. الدائرة الصغيرة عرفناها معنى صفر بالإنجليزي باللغة الإنجليزية عبارة عن دائرة صغيرة عرفنا، والتي هي أصلها عربية على الصحيح، هي أصل الأصل العربي على الصحيح، أخذها الإنجليز من الحرف العربي، والمشارقة أخذوا هذه الأعداد يعني كتابة الأعداد من اللغة الهندية على الصحيح، من اللغة الهندية، هذه اللغة المشرقية الآن بالنسبة للأعداد كتابتها مأخوذ من اللغة الهندية. وأما الضرب على الحرف المكرر فقد تقدم الكلام فيه القاضي أبو محمد ابن خلاد الرمزي صاحب كتاب الفاصل بين الراوي والواعي، وهو أول من صنف في مصطلح الحديث كتابا على حدة كما مر معكم، أول من صنف كتابا على حدة، متوفى سنة 360 يعني هو قبل الحاكم، الحاكم 405 لما ألف معرفة علوم الحديث بعده. إذا رام هرمزي نسبة إلى رام هرمز وهي منطقة في بلاد فارس في إيران. على تقدمه فروينا عنه قال قال بعض أصحابنا أولاهما بأن يبطل الثاني، يعني إذا كان الحرف مكرر الصاد مثلا تكررت هي حرف واحد في الكلمة فتضرب على الأول أو تضرب على الثاني، فيه خلاف. الآن قال هو الثاني، والآن سيأتي كلام يعني تفصيل في هذه المسألة. قال لأن الأول كتب على صواب والثاني كتب على الخطأ، والخطأ أولى بالإبطال. وقال آخر إنما الكتاب علامة لما يقرأ، فأولى الحرفين بالإبقاء أدلهما عليه وأجودهما صورة، أجودهما صورة يعني الذي جاء رسمه جميلا أكثر، هذا الكاتب الناسخ يكتب الصاد ويكرر الصاد، فقد يكون كتبها بطريقة جميلة عرفنا في المرة الأولى دون الثانية أو العكس، هذا الذي قصد أجودهما صورة. وجاء القاضي عياض آخرا ففصل تفصيلا حسنا، بخطأ مطبع تفصلا تفصيلا وكل شيء فصلناه التفصيل عكس الإجمال. التفصيل عكس الإجمال. فرأى أن تكرر الحرف إذا إن كان في أول سطر فليضرب على الثاني صيانة لأول السطر عن التسويد والتشويه. إذا الكلمة إذا كانت في أول السطر وفيها التكرر يعني في الحرفين لا تضرب على الحرف الأول يعني حتى ما تكون أول الناظر ينظر على أول السطر عرفنا فيجب التشويه. نعم. وإن كان في آخر سطر فليضرب على أولهما صيانة لآخر السطر فإن سلامة أوائل السطور وأواخرها عن ذلك أولى. فإن اتفق أحدهما في آخر سطر والآخر في أول السطر يعني جاء الحرف المكرر الصاد كما قلنا مرتين في الكلمة عرفنا صحبة فجاءت صحبة مكررة الصاد مرتين عرفنا فليضرب على الذي في آخر السطر فإن أول السطر أولى بالمراعاة يعني أن يكون جميلة. فإن كان التكرر في المضاف أو المضاف إليه أو في الصفة أو في الموصوف أو نحو ذلك لم نراعي حينئذ أول السطر وآخره بل نراعي الاتصال بين المضاف والمضاف إليه ونحوهما في الخط فلا نفصل بالضرب بينهما ونضرب على الحرف المتطرف من المتكرر دون المتوسط نضرب على الحرف إذا الذي في الطرف هو عرفنا دون الذي في الوسط. وأما المحو بالنبحات يكون المحو فيقارب الكشط الكشط يكون بالسكين يعني أو بآلة حادة السكين أو بآلة حادة تزيل الحبر نهائيا وتزيل حتى الحرف الطباعي يعني إذا تكون قد أخذت بعضا من الورق بعضا من الداخل أو من الورق هذا هو الكشط. وتتنوع طرقه ومن أغربها مع أنه أسلمها ما روي عن سحنون ابن سعيد التلوخي سحنون ويصح سحنون بفتح السين لكن الضم أشهر الضم أشهر صاحب المدونة طبعا التي رواها عن ابن القاسم عن الإمام مالك هو الأصل في مذهب المالكية وفي فقهه الإمام المالكي أنه كان ربما كتب الشيء ثم لعقه يعني إذا مباشر الحبر يعني ما زال موجودا يلعقه يعني حتى ما يقوم بكشط أو محو ما أشبه ذلك يقصد هكذا أسلم. وإلى هذا يومئ مروينا عن إبراهيم النخعي وإلى هذا يومئ معنى فيه إشارة يعني إشارة إلى ما أسر عن إبراهيم النخعي هذا هو الإيمال إشارة عكس التصريح يعني يعني ما يبلغ درجة التصريح أنه كان يقول من المروءة أن يرى في ثوب الرجل وشفتيه مداد يعني حبر والله أعلم. الرابع عشر ليكن فيما تختلف فيه الروايات قائما بضبط ما تختلف فيه في كتابه جيد التمييز بينها كي لا تختلط وتشتبه فيفسد عليه أمرها فيفسد نعم فيفسد أحسن عليه أمرها وسبيله أن يجعل أولا متن كتابه على رواية خاصة ثم ما كانت من زيادة لرواية أخرى ألحقها أو من نقص أعلم عليه أو من خلاف كتبه إما في الحاشية وإما في غيرها معينا في كل ذلك من رواه ذاكرا اسمه بتمامه يعني هذه الروايات والألفاظ يذكر عند كل لفظة أو فقرة هذه اللفظة لأي شيخ يعني هذا نسخة البخاري قلنا أو الموطأ قرأها لعشرة شيوخ وكل شيخ احيانا زاد في الحديث او في المسائل الفقهيه كلمه او اكثر او كذا، فيجب ان تحدد وتبين كل كلمه وكل فقره لاي شيخ، الا اذا اتحدوا طبعا او اجتمع يعني الجميع على هذه اللفظه، لكن هذا عند الاختلاط. قال ذاكرا اسمه بتمامه، فإن رمز إليه بحرف أو أكثر فعليه ما قدمنا ذكره من أنه يبين المراد بذلك في أول كتابه، يعني النص في المقدمة على هذه الرموز التي استعملها، يعني يستخدم للإمام مالك مثلا ميم، وللشافعي فاء، ولأبي حنيفة مثلا حاء، وهكذا. فينبغي أن يذكر ذلك في المقدمة، إذا ذكرت أو رمست بالميم أقصد الإمام مالك، وإذا رمست بالفاء أقصد الشافعية، وهكذا. كي لا يطول عهده به فينسى أو يقع كتابه إلى غيره فيقع من رموزه في حيرة وعمل. وقد يدفع إلى الاقتصار على الرموز عند كثرة الروايات المختلفة، واكتفى بعضهم في التمييز بأن خص الرواية الملحقة بالحمرة، يعني بالخط الأحمر، يعني استخدم الألوان للتسهيل، عرفنا. فعل ذلك أبو ذر الهروي من المشارقة، وأبو الحسن القابسي من المغاربة. والله هذا ابن الصلاح رائع جدا، رائع جدا في هذا التنويع في النقول، تلاحظون ينقل عن المشارقة أو رجل مشرقي ومباشرة ينقل عن عالم مغربي، وهو مشهور في ذلك. وهكذا ينبغي على العالم، ينبغي على العالم حتى يجتمع الناس على كتابه أو قبول كتابه أن ينقل عن أهل العلم، لا يخصص يعني بلدا أو إقليما أو مذهبا أيضا، يعني كما يفعل ابن حجر أيضا، استفاد من طرق ومناهج هؤلاء، فينقل عن المشارقة والمغاربة والمصريين والشاميين وما أشبه ذلك. هذه طريقة العلماء. وعن أبي الحسن القابسي أيضا من المغاربة، مع كثير من المشايخ وأهل التقييد، أهل التقييد يعني العارفين بمسائل الكتابة والتدوين وما أشبه ذلك، عرفنا. إذن الكتابة والتصنيف، فإذا كان في الرواية ملحقة زيادة على التي في متن الكتاب كتبها بالحمرة، وإن كان فيها نقص وزيادة في الرواية التي في متن الكتاب حوق عليها بالحمرة، الآن التحويق صار، ثم على فاعل ذلك تبيين من له الرواية المعلمة بالحمرة في أول الكتاب أو آخره على ما سبق، والله أعلم. تبيين بمعنى النص على ذلك، حينما حوقت عليها بالحمرة لمن هذا؟ لشيخك فلان، والباقي لشيخك فلان، وهكذا. الخامس عشر، غلب على كتبة الحديث الاقتصار على الرمز في قولهم حدثنا وأخبرنا، غير أنه شاع ذلك وضار حتى لا يكاد يلتبس. أما حدثنا فيكتب منها شطرها الأخير وهو الثاء والنون والألف، وربما اختصر على الضمير منها وهو النون والألف. ناو، ارسم فوقها ناو تسهيلا، يعني ارسم فوقها حرف ناو تسهيلا. وأما أخبرنا فيكتب منها الضمير المذكور مع الألف أولا، يعني يكتب أنا، تكتب أنا بدل أخبرنا، وليس قال بحسن ما يفعله طائفة من كتابة أخبرنا بألف مع علامة حدثنا، يعني يأخذ ثنى ويأتي بحرف الهمزة في أولها، يعني كأنه يخلط بين أخبرنا وحدثنا المذكورة أولا. وإن كان الحافظ البيهقي ممن فعله، وقد يكتب في علامة أخبرنا راء بعد الألف، أي أرنا، هكذا أكتب عندها أرنا بدل أخبرنا. وفي علامة حدثنا دال في أولها دثنا يعني حذفت الحاء فقط دثنا وإما رأيت في خطه الدال في علامة حدثنا الحافظ أبو عبد الله الحاكم وأبو عبد الرحمن السلمي والحافظ أحمد البيهقي والله أعلم. وإذا كان للحديث إسنادان أو أكثر فإنهم يكتبون عند الانتقال من إسناد إلى إسناد ما صورته حاء وهي حاء مفردة مهملة. حاء مفردة، ما معنى مفردة؟ يعني ما تكون موصولة بالكلمة قبلها ولا بعدها، عرفنا؟ هذا معنى مفردة. مهملة يعني غير منقوطة حتى ما تشتبه مع الجيم والخاء، عرفنا؟ هذا معنى مهملة. ولم يأتنا عن أحد ممن يعتمد بيان لأمرها، يعني عن أحد من أهل العلم ممن يعتمد عليه المقصود بيانا لحقيقة الحاء، لذلك اجتهد أهل العلم في توجيه هذا الحرف الذي يرد أحيانا عند البخاري وعند مسلم بصورة أكثر وعند النسائي أيضا. غير أني وجدت بخط الأستاذ الحافظ أبي عثمان الصابوني والحافظ أبي مسلم عمر ابن علي الليثي البخاري نسبة إلى بخارى طبعا والفقيه المحدث أبي سعد الخليلي رحمهم الله، ويصح أبي سعيد لكن الراجح أبي سعد، الراجح أبي سعد. هكذا جاء في عامة كتب التراجم، في أغلب كتب التراجم جاء أنه أبو سعيد. فهؤلاء في مكانها بدلا عنها صح، جاء في خطوط هؤلاء إذا يكتبون بدل الحاء ماذا؟ صح وصريحة، وهذا يشعر بكونها رمزا إلى صح، الحاء رمز إلى صح. وحسن إثبات الصحة هنا لئلا يتوهم أن حديث هذا الإسناد سقط ولئلا يركب الإسناد الثاني على الإسناد الأول فيجعل إسنادا واحدا. يعني حينما قال مثلا الإمام مسلم حدثنا فلان عن الليث بن سعد عن الزهري مثلا ثم يكتب حاء أو يرمز لحاء ثم يقول هذا من باب المتابعة كما مرت معكم وحدثنا فلان عن فلان عن الزهري، فقال ما معنى تركيب الإسناد؟ أن يجعل هذا الإسناد كاملا، يعني ما في قضية الحاء والمتابعة. لكن لا يخفى غالبا على أحد من حتى من طلبة العلم يعرف قضية المتابعة وأن الإمام مسلم رجع إلى أول السند مرة ثانية. وحكى لي بعض من جمعتني وإياه الرحلة بخراسان عمن وصفه بالفضل من الأصبهانيين أنها حاء مهملة من التحويل. التحويل يعني التحول بمعنى الانتقال من إسناد إلى إسناد، هذا معنى التحويل والتحول، أي الانتقال من إسناد إلى إسناد آخر. وذكرت فيها بعض أهل العلم من أهل المغرب وحكيت له عن بعض من لقيت من أهل الحديث أنها حاء مهملة إشارة إلى قولنا الحديث، يعني بمعنى أكمل الحديث أو أتمم الحديث. فقال لي أهل المغرب وما عرفت بينهم اختلافا يجعلونها، فقال لي أهل المغرب يعني مذهبهم وما عرفت بينهم اختلافا يجعلونها حاء مهملة، ويقول أحدهم إذا وصل إليها الحديث، وذكر لي أنه سمع بعض البغداديين يذكر أيضا أنها حاء مهملة، وأن منهم من يقول إذا انتهى إليها في القراءة حاء بدون همس، يعني بدون همس حاء لا، ويمر يتابع يعني يتابع القراءة. وسألت أنا الحافظ الرحالة أبا محمد عبد القادر ابن عبد الله الرهاوي بالنسبة إلى الروها والروها مدينة في أرض الجزيرة في جهة الآن الرقة والقامشلي، عرفنا الرقة والقامشلي نعم في جهة الشمال السوري على القرب من تركيا والعراق، هذه أرض الجزيرة. إذن هي قريبة من موصل في العراق ومن مناطق في تركيا. فذكر أنها حائل من حائل، أي تحول بين الإسنادين، تحول بمعنى تفرق يعني لئلا يعني يختلط الإسنادان. إذن هنا هذا الفرق بين حاء من التحويل ومن التحول أو تحول عفوا بين الإسنادين. قال ولا يلفظ بشيء عند الانتهاء إليها في القراءة، يعني أي لا ينطق بها. وأنكر كونها من الحديث، يعني عبارة عن فاصل، هذا القول الآن عبارة عن فاصل، كيف إذا في دائرة عرفنا أو فاصل بأي شيء بدون حرف، يعني فهل ينطق به الذي يقرأ؟ مثلا في عندنا فاصل يقول فاصل الذي يقرأ، ما ينطق بها. إذا كان في نقطة أو إشارة صفر أو أي شيء ينطق بها، ما ينطق. هذا المذهب إذا على القول الأخير، يعني أنها عبارة عن فاصلة بين الحديثين. إذن أنكر كونها من الحديث وغير ذلك، ولم يعرف غير هذا عن أحد من مشايخه، وفيهم عدد كانوا حفاظ الحديث في وقته. قال المؤلف وأختار أنا الله الموفق ابن الصلاح طبعا أن يقول القارئ عند الانتهاء إليها حا ويمر، فإنه أحوط الوجوه وأعدلها، والعلم عند الله تعالى. وكتبوا حا عند تحويلي سند، فقيل من صحة وقيل من فرد. السادس عشر ذكر الخطيب الحافظ أنه ينبغي للطالب أن يكتب بعد البسملة اسم الشيخ الذي سمع الكتاب منه وكنيته ونسبه، ثم يسوق ما سمعه منه على لفظه، يعني كما سمعه منه فقط في البداية في أول السند، يعني يذكر اسم الشيخ بعد البسملة مع الكنية والنسب كاملا، يعني حتى يعرف تماما، ثم يقوم بسوق هذه الأحاديث كما سمعها من الشيخ، لا يتصرف فيها. قالوا إذا كتب الكتابة المسموعة فينبغي أن يكتب فوق سطر التسمية أسماء من سمع معه وتاريخ وقت السماع، وإن أحب كتب ذلك في حاشية أول ورقة من الكتاب، فكلا قد فعله شيوخنا والله أعلم. قال ينبغي أن يكتب فوق سطر التسمية حينما ابتدأ وقال بسم الله الرحمن الرحيم أسماء من سمع معه، هذا هي النسخة الموطأ مثلا، سمعها على الشيخ الحازمي هو وعشرة أو خمسة أو كذا، فينبغي أن يكتب أسماءهم، عرفنا هذا الذي حصله. وتاريخ وقت السماع أيضا، وإن أحب كتب ذلك في حاشيتين أو في حاشية أول ورقة من الكتاب كان جيدا، وكل فعله شيوخنا والله أعلم. قلت كتبة التسميع حيث ذكره أحوط له وأحرى بأن لا يخفى على من يحتاج إليه، ولا بأس بكتبته آخر الكتاب وفي ظهره، يعني على الغلاف، عرفنا ما معنى في ظهره، على الغلاف، علقوا أي كلمة ينبغي أن تعلقوا عليها، وحيث لا يخفى موضعه، وينبغي أن يكون التسميع بخط شخص موثوق به غير مجهول الخط، ولا ضرر يعني لا ضرر حينئذ في أن لا يكتب الشيخ المسمع خطه بالتصحيح، يعني بأن يقول يكتب صح أو صح سماع فلان وفلان وفلان، ليس شرطا عند ذلك. وهكذا لا بأس على صاحب الكتاب إذا كان موثوقا به. صاحب الكتاب يعني الذي نسخ كتابه عن أصل الشيخ، نسخ كتابه عن أصل الشيخ، أن يقتصر على إثبات سماعه بخط نفسه، فطالما فعل ثقاته ذلك، يعني بمعنى فلقد فعل الثقات الحفاظ ذلك. وقد حدثني بمروة، مروة هي المدينة الشهيرة في بلاد فارس، هي من أقليم خراسان، ونسب إليها المروزي، ويصح أيضا الرازي، النسبة إليها المروزي ويصح أيضا الرازي. أبو المظفر ابن الحافظ أبي سعد المروزي جاء النسبة كما قلنا عن أبيه عمن حدثه من الأصبهانية، يعني من محدثي أصبهان، أن عبد الرحمن ابن عبد الله ابن مندى قرأ ببغداد جزءا على أبي أحمد الفرضي وسأله خطه ليكون حجة له، فقال له أبو أحمد: يا ولي عليك بالصدق، فإنك إذا عرفت به لا يكذبك أحد، وتصدق فيما تقول وتنقل، وإذا كان غير ذلك فلو قيل لك: ما هذا خط أبي أحمد الفرضي؟ ماذا تقول له؟ يعني يريد أن يكتب له شيخه على الكتاب في أول الكتاب عند التسميع، يعني كلمة تدل على أنها من خط شيخه، فشيخه قال: لا حاجة لك إلى ذلك، طالما أنت معروفا عند الناس وعند الطلبة بالصدق، وحينما تقول: قرأت هذا الكتاب على الشيخ الفلاني، سيصدقه، وإن لم تكن تعرف الصدق لن يصدقه، وإن كتب لك الشيخ ووقع وختم يقولون أنه مزور. ثم إن على كاتب التسميع التحري والاحتياط، يعني تكتب التسميع على أصل الشيخ، أنك سمعت هذا الكتاب على الشيخ أو قابلته، عرفنا، على أصل الشيخ. وبيان السامع أي اسم الطالب، والمسموع منه الشيخ بلفظ غير محتمل، لأن يكون هذا الشيخ يعني محمد بن أحمد مثلا. من محمد بن أحمد؟ في كثير من الشيوخ عرفنا. ومجانبة التساهل في من يثبت اسمه، والحذر من إسقاط اسم واحد منهم لغرض فاسد، يعني يكون بينه وبينه شيء يعني من خلاف أو اختلاف وما أشبه ذلك، فلا يريد أن يذكره. يعني هنا المراد أن لا يسقط اسم قرين أو صاحب أو تلميذ كان معه، سمع معه هذا الكتاب على الشيخ، عرفنا، فيذكر أو يثبت أسماء بعض الطلبة الذين يحبه، ويسقط أسماء بعض الطلبة الذين يعني ما عنده علاقة طيبة معه، هذا الذي قصده. والحذر إذن من إسقاط اسم واحد يعني من أقرانه من التلاميذ الذين سمعوا هذا الكتاب معه على الشيخ لغرض فاسد كما قلنا، عداوة وشحناء. فإن كان مثبت السماع غير حاضر في جميعه، لكن أثبته معتمدا على إخبار من يثق بخبره من حاضريه، فلا بأس بذلك إن شاء الله. ثم إن من ثبت سماعه في كتابه فقبيح به كتمانه إياه ومنعه من نقل سماعه ومن نسخ الكتاب، وإن أعاره إياه فلا يبطئ به. إذن إن من ثبت سماعه في كتابه قبيح به كتمانه إياه ومنعه من نقل سماعه. على الطالب الآخر ما كتب التسميع، عرفنا، لكن وجد هذا التسميع موجودا في نسخة قرينه، فعليه أن يأذن له أن يسمح له في نقل هذا التسميع يعني هو ومن سمع هذا الكتاب على ذاك الشيخ يكتب أسماءه ينقله يعني عن هذا التلميذ أو الصاحب، وإذا أعاره إياه فلا يبطئ به. إذا أعاره إياه الآن هذا القرين لقرينه فعليه أن لا يتأخر به، يعني ينقل ما يريد من التسميع وعليه أن يرده إلى صاحبه. روينا عن الزهري أنه قال إياك وغلول الكتب، قيل له وما غلول الكتب؟ قال حبسها على أصحابها، حبسها على أصحابها معنى عن أصحابها، معنى عن أصحابها معنى أن تتأخر عنه. وروينا عن الفضيل ابن عياض أنه قال ليس من فعال أهل الورع ولا من فعال الحكماء أن يأخذ سماع رجل فيحبسه عنه، ومن فعل ذلك فقد ظلم نفسه. فعال كسحاب اسم الفعل بمعنى الحسن، وهو يطلق على فاعل واحد فعال، وإذا كان من فاعلين فهو فعال. إذن هذا الأمر إذا كان حسناً وصدر من واحد فهو بفتح الفاء فعال، وإن كان من اثنين أو أكثر يعني فيقال فيه فعال مثل قتال. وفي رواية ولا من فعال العلماء أن يأخذ سماع رجل وكتابه فيحبسه عليه، فإن منعه إياه فقد روينا أن رجلا دعا على رجل بالكوفة سماعا منعه إياه فتحاكما إلى قاضيها حفص ابن غياث، هذا النخعي متوفى سنة 195 ثقة حجة من رجال أئمة ستة، فقال لصاحب الكتاب أخرج إلينا كتبك، فما كان من سماع هذا الرجل بخط يدك ألزمناك وما كان بخطه أعفيناك منه. قال ابن خلاس سألت أبا عبد الله الزبيري، هذا عالم علماء الشافعية، عن هذا فقال لا يجيء في هذا الباب حكم أحسن من هذا، لأن خط صاحب الكتاب دال على رضاه باستماع صاحبه معه. قال ابن خلاس وقال غيره ليس بشيء. وروى الخطيب الحافظ أبو بكر عن إسماعيل ابن إسحاق القاضي، هذا إمام العراقيين من أصحاب مالك، إسماعيل بن إسحاق القاضي هو أول من صنف في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كتابا، أي نعم موجود عندي كتاب صغير، أي نعم فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لإسماعيل القاضي، وله كتاب أحكام القرآن وله مصنفات كثيرة. وقد أخذ علم الحديث عن يحيى بن معين وعلي بن المديني والكبار، إذن أنه تحوكم إليه في ذلك فأطرق مليا، ثم قال للمدعى عليه، أطرق مليا معنى طويلا كما قال عمر فلبثت مليا، وكما جاء في سورة مريم قول آذر لابنه أو ولده إبراهيم واهجرني مليا طويلة، يعني لا أريد أن أرى وجهك أبدا. ثم قال للمدعى عليه إن كان سماعه في كتابك بخطك فيلزمك أن تعيره، وإن كان سماعه في كتابك بخط غيرك فأنت أعلم. يعني إذا أنت أثبتت في المقدمة أو في أي مكان من كتابك سماعك من الشيخ، وأثبتت مع ذلك ماذا؟ قلنا يستحب أن يذكر أسماء كل الطلبة الذين حضروا هذا الكتاب أو سمعوا هذا الكتاب على الشيخ، هذه القضية. قد يقول قائل ما حاجته هذا الآخر أن يستعير هذا الكتاب؟ قلنا الطلبة كانوا في أيامهم يكونون أحيانا بمقدار حوالي 200 و500 و1000، فما يستطيع أن يكتبها بسرعة هذا القارئين، عرفنا. أما لو كان عبارة عن 5 طلبة أو 10 طلبة يكون بجانبه يقعد وينقل هذه الأسماء ويثبت السماع، لكن الظاهر أنهم أعداد هائلة يعني هؤلاء الطلبة. قلت حفص ابن غياث معدود في الطبقة الأولى من أصحاب أبي حنيفة، وأبو عبد الله الزبيري من أئمة أصحاب الشافعي، وإسماعيل ابن إسحاق لسان أصحاب مالك وإمامهم. يقصد التنويع، نقل عن المذاهب الثلاثة، عرفنا ماذا أراد. وقد تعاضدت أقوالهم في ذلك، ويرجع حاصلها إلى أن سماع غيره إذا ثبت في كتابه برضاه فيلزمه إعادته إياه، يعني لينسخه. وقد كان لا يبين لي وجهه، معنى لا يظهر ولا يتضح. لا يبين إذن لا يظهر ولا يتضح. ماذا قال عدو الله فرعون؟ أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين، يعني لا يكاد يفصح، لا يكاد يفصح. ماذا قال؟ دعا ربه نبي الله موسى وأخي هارون وأفصح مني لسانا. نعم. لذلك فرعون طعن، هذا طعن إعلامي، يعني استخدم الإعلام، طعن في موسى بأنه مهين والعياذ بالله، يعني وين هو في القصور وفي الملك والخدم والحشر، ونبي الله يعني موسى بعيد ليس عنده هذه المكانة. أي نعم. لذلك قال أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين. المهين هو في الأصل لا نريد أن نقولها، الأصل حقير يعني. أي نعم. وله عذاب مهين، معنى كما قال أهل التفسير ذو إهانة، يعني غير أنه عذاب مصحوب بماذا؟ بالتوبيخ واللوم يعني والتحقير، كما في قوله تعالى يقال لهذا المعذب ذوق إنك أنت العزيز الكريم، يعني كنت معززا ومكرما في الحياة الدنيا، فهذا معنى الإهانة يعني. إذا قال وقد كان لا يبين لي وجهه ثم وجهته بأن ذلك بمنزلة شهادة له عنده، فعليه أداؤها بما حوته، وإن كان فيه بذل ماله كما يلزم متحمل الشهادة أداؤها، وإن كان فيه بذل نفسه بالسعي إلى مجلس الحكم لأدائها، والعلم عند الله تبارك وتعالى. يعني كيف إذا إنسان تحمل شهادة مسؤولية وطلب أن يشهد عند القاضي مثلا على حقوق الأموال وكذا، فعليه أن يتحمل عواقب ذلك، أحيانا في تهديد أو كذا من هذا الذي شهد ضده، وأحيانا يتكلف ماليا سفر من مدينة إلى مدينة أو من مكان إلى مكان، عرفنا. لكن واجب عليه أن يعني يدلي بهذه الشهادة. ثم إذا نسخ الكتاب فلا ينقل سماعه إلى نسخته إلا بعد المقابلة المرضية الصحيحة يعني الدقيقة، وهكذا لا ينبغي لأحد أن ينقل سماعا إلى شيخ من النسخ أو يثبته فيها عند السماع ابتداء إلا بعد المقابلة المرضية بالمسموع، كي لا يغتر أحد بتلك النسخة غير المقابلة إلا أن يبين مع النقل وعنده كون النسخة غير مقابلة. والله أعلم. يبين في الابتداء في أول كتاب وفي آخر الكتاب أنها غير مقابلة، أن هذه النسخة غير مقابلة على أصل الشيخ ولا على سماعه. مباحث طويلة، المشكلة أنها في هذه الأيام غير موجودة، لكن لا بأس أن تأخذوا عنها فكرة وتعرفوا هذه الألفاظ، لأنك